صاحبه قال له أنا شفت سيارة ماركة كذا موديل كذا $20,000. فقال له هذاك ما لك مصلحة فيها، ما تشتري هالسيارة. قال له خلص اتفقت معه. قال له ولو اتفقت معه ما تشتريها. هون ما في عليه معصية. ليش؟ لأن هون هو ما بده يبيعه بدل هذاك، ولا بده هو يشتري السيارة من ذاك الشخص. لذلك شو قال الشيخ هون إذا لاحظت؟ قال ليبيع عليه أو ليشتريه منه. أما اللي أنا عم بقوله بيحصل كثير، يعني بيحصل كثير معنى كلها يا واحد بيجي صاحبه بيحكي له قصة إنه أنا شفت سيارة بدي أشتريها، شفت بيت بدي أشتريه، شفت أرض، خلص اتفقنا بدي أشتري الأرض، بيقول له مثلا 100,000، بيقول له لا ما شايف لك هالشغلة، يعني لشو لتشتري هالأرض؟ أنا ما شايف لك فيها مصلحة. أو بيقول له صرف النظر هلا، هلا ما وقت واحد يشتري أرض مثلا يعني، أو مثل هذا الكلام. هنا ليس عليه معصية. إمتى بيكون عليه معصية؟ اتفق هو بده يروح يشتري أو هو بده يبيع. من أجل هذا قال له لا تفعل. بعدين هون إذا لاحظتوا كمان قال بعد استقرار الثمن. فبهذه العبارة يكون الشيخ رحمه الله أخرج المزاد العلني إنه هذا جائز. المزاد بعد ما استقر الثمن، واحد جاب هالشغلة هاي وقال يا جماعة أنا أريد أن أبيع هذا، من يشتريها؟ المجتمعين. واحد قال $100. بعد ما استقر الثمن ولا اتفقنا ولا قلت له بعتك، الثاني قال 110، الثاني. فهذا جائز إذا لم يكن هذا الشخص اللي له هذا الغرض اتفق مع واحد قال له ادخل، كل ما واحد زاد انت زيد. هذا يسمى النجش، وهو حرام. النجش حرام منهي عنه، اللي هو بيدخل شخص حتى يغر الناس، كل ما واحد يحط سعر هو بيزيد عليه ليوهمهم انه بيسوى هيك واكثر، هذا لا يجوز. اما اذا ما زاد عادي، انا حطيت الغرض قلت انا حابب بيعه يا احبابنا، مين بيشتري؟ فبلشوا يزيدوا. هذا ما في هذه المساله بعد، لاحظتوا؟ لانه بعد ما استقر الثمن. هذول المسألتين انتبهوا، المزاد جائز ما في اشكال، بدون طبعا ما يدس واحد حتى يعمل النجش، هذا النجش هذا لا يجوز. الشرح يحرم على المسلم المكلف ان يفتر رغبه المشتري من غيره، كان يخرج له ارخص مما يريد شراءه. يعني بعد استقرار الثمن مثل ما قال الشيخ اخرج له ارخص، قال له انا بيعك ارخص، أو يبيع بحضرته يعني في المكان الذي يحصل فيه ذلك. مش معناته الحضرة الفخامة، في ناس بده يحضر على واحد بيحترموه بيقول حضرتك، حضرتك معناه المكان الذي بإزائك. الحضرة تطلق على فناء الدار، المكان الواسع اللي بيكون بإزاء الدار. فلا يقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كثير ناس بيقولوا الفاتحة إلى حضرة الرسول أو إلى حضرة النبي. غلط هذا، حدا بيقرا الفاتحه لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تقال هذه. وكمان الجانب بيقولوا الى جانب فلان او الجناب، الجناب كمان المكان، والجانب له معنى اخر، بس ما معناته تفخيم الشخص. الجناب كمان مكان، الحضره مكان والجناب مكان. فلا تقول للي بتحبه الى جنابك، أنت تحب جنابه ولا تحبه تحبه له، ولا إلى حضرتك، بتقول له إلى فلان، إلى السيد فلان مثلا، إلى فلان الفلاني هكذا. أو يبيع بحضرته يعني في المكان الذي هو فيه، مثل المبيع بأرخص أو يعرض عليه ليشتريه. هذا بعد استقرار الثمن، إجا عند الشخص الذي يريد الشراء قال له أنا أبيعك بأرخص. بعد استقرار الثمن إجا عند اللي يريد أن يبيع قال له أنا أشتري منك بأرفع من هذا السعر. كما يحرم تفتير رغبة البائع كأن يرغبه باسترداده ليشتريه منه بأغلى، أو يطلبه من المشتري لزيادة ربح بحضرة البائع. وحرمة ذلك إن حصل بعد استقرار الثمن بأن يكونا قد صرحا بالرضا به، وإن فحش نقص الثمن عن القيمة، ولو كان الثمن اللي دفعه ناقص كثير عن القيمة. بما دام هن اتفقوا، ما دام اتفقا خلص هو لا يدخل بينهم، صار اتفاق بيناتهم وذلك استقر على ثمن معين وذاك رضي به. لا ما هذا استقرار الثمن حاج، مثلا قلت له انا بدي ابيع هذا بتشتري؟ قال لي قد ايه؟ قلت له $100. قال لي خلص اتفقنا. بعد ما اشترى استقر الثمن قال لي اتفقنا خلص على $100. اما اذا قلت له بعتك

قال له ناطرين الشيخ لا يوصل لنأخذ عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له ليش ما حكيت لنا قبل نحكي لأحبابنا؟ آه أول مرة بحكينا الله بارك الله فيه. واحد تاني حكينا يا أخونا الدكتور كمال فور رأى في منامه الشيخ عبد الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كشف الله له عن أحبابنا مشين عم يفوتوا على الجنة، فشيف الشيخ حسام شيف بعض أحبابنا عم يمشوا إنه كيف مثال يعني ما سيحصل. فقال الشيخ رضي الله عنه في الرؤيا قال هؤلاء الذين تعلموا التوحيد عندي سيدخلون الجنة. فطلع بالرسول عليه الصلاة والسلام كان واقف جنب الشيخ، فالرسول أشار له هزاد الرأس نزول إنه نعم. فقال له بس يا مولانا في ناس من أخواننا أكلوا مال غيرهم بغير حق وهذول يكون عليهم تبعة ومعصية. قال له إن شاء الله سيلهمون التوبة قبل الموت حتى يدخلوا الجنة بلا عذاب. فطلع على الرسول عليه الصلاة والسلام فعمل له هيك ثلاث مرات إنه مثل ما يقول الشيخ. فرحم الله الشيخ ونفعنا به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هللوا جماعة.